وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون، لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين، ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه، ومن يضلل الله فما له من هاد، ومن يهد الله فما له من مضل، أليس الله بعزيز ذي انتقام. رنسو الغسد احتنار سبحانه وتعالى صل بعض الحقوق اللي لان فورغاز اللي سيخصى التنيدياوي يحاول ما أمكن يسكر جهدنس باش يما قاد ربي سبحانه وتعالى يويد ديس الحقوق اللي استفارتو مغارتنس على يا العدد الميدن تم غارت نسي حورت لسا الزيفور دار السوق، تم غارت نسي حورت زالله ودار السوق، تم غارت نسي يحيح تسالة السحر ودار السوق، يعني ودار سي للسوق كل حل أموران. ولكن ما نقول تقلق انت يحاسور تسير الحوايج يحورت السنوى الماكلة يحورت لسا مزيان رب التيني لينفق ذو ساعة من ساعته، إنك كنت تقصد بس باسل تم غارت على ميقا تبس احتلق تم غارت نغاني انت بس نيت كي تم غارت انك مهندس في الشرع ربي من الأول اشكو ما يقال مشكل ميدن اصلي زوال يحتهن ولو قصه ما فتهن ولو قصه ما درا ولا ما تسجن اما وني بلا الحياه نفس الشعب ربي هان كله غادير تهمه ما دام تم غرتو مزغرس ربي تسلات زليت الناس تسلات تير الناس تسلات الونس هان وراك يجوز يعني استحبوت ولا استرقابت ولا تكشمت على غفله ولا ورات سكرت الحس هل جزاء الاحسان الا الاحسان غسل يحت صحارت السنوا ارت سنقي ارت سيريت قبل دريت تما تريتست حاسة اللي احتمر هذه المسكينة فلا ستوفت سامحي الله يرحم والديك كي يقيمك البلاص النص كي يقيمك البلاص النص كي تمرت يستريت هيك تسكر هيك انك تتنكر حرقاز يسابنك ويسكى بالحق قلو الحكي يسقح السبيطار يا العداد المدن اريد زال الصف الاول اريد بديت حجو اريد سفوغ الزكاة اريد تعشر المنس يطلع حي الدرس يطلع حوى الجرنس يطلع حتى الونس واني قهرت مغارت النص اي حاول الانسان ما امكن اي يقتدي النبي صلى الله عليه وسلم يزرم لك ستينكا اريد تعاشرت مغارت النص يحاول الانسان ما امكن يعني اي يسعلم مغارت النص الامور الدينس يحاول ان الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نتحمد ربي سبحانه وتعالى ليحي وفقا سطعا سد متابعة السنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. دان طلب ربي سبحانه وتعالى هذا حزيد زغ العلم النافع للعمل الصالح لدى حي وفق باش نيت نام استغرست ليحي من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. رنسو الغسد احتنار سبحانه وتعالى صل بعض الحقوق اللي لان فورغاز اللي سيخصى التنيدياوي يحاول ما أمكن يسكر جهدنس باش إما قاد ربي سبحانه وتعالى يويدس الحقوق ليستفرت مارتنس. النبي صلى الله عليه وسلم يوصيح فتم غارين ديم لا يحمني كسيد تعمل أرقاز ليحبان ربي يحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تمغارتنس دراح يجا كرا الحاجد بلا يحتم لا حكول شي لومو اللي تعلق العلاقة ورقاس تمغارتنس. وكان لابد أنصحيح العدد المفاهيم اللي لندن ميدن اللي إذا راح تمغارتزون كرا المتاع ولا زود كرا الحاجد زيت نقص ولا زود كرا الحاجد اللي حيتقلو الغرض نص لقطنا التيرا وكان يلوحت لقطنا التوريرا ولا زود غير كيسان زراني العدد ميدن بأنه تم غارت هنو القيس الخير هني خصا بنادم دايما دول سكرتي قحت مغارت خصا يسوري في الأمان يخصا يسوري رزم يخصا كذا. يعني العدد المفاهيم اللي غلطن اللي ريح يبين بإذن الله سبحانه وتعالى منك ستينك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد تعملت مغارينس دمانك سحرة أنت عملت مغارينح. النبي صلى الله عليه وسلم يعني حل الخطبة اللي كل درسي القرآن حل الخطبة لمتن العلماء خطبة حجة الوداع الخطبة اللي حين قرأ النبي صلى الله عليه وسلم يمصفي الدم الدكنز لأمنز يسكرت خطبة بهرم قرن يفقي يسكر النصايح يلومنز زغن نصايحات ينقص الصحابة رضي الله عنهم اتقوا الله في النساء اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بعهد الله لحير النبي صلى الله عليه وسلم يمصفد لومنس لحذي قرب لجنس إن الصحابة رضي الله عنهم تقيت ربيحتم غارينون تقيت ربيحتم غارينون هان ربي سبحانه وتعالى نتاون نتيس حلان نتاون ملان من كسديس نتعامل. وكل إنسان يحري حقيق التقوى ربيحتم غارينس يخسات أي يستخدم دي الصدف دي يعمل دي يسكر غير ليس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالمعاملة أنت مغارتنس. إن دح النبي صلى الله عليه وسلم حين الحديث صحان استوصوا بالنساء خيرا أركن تصح سيطلو صيت بهريف ولكن يحسس تسيم يحسس تمزم استيقان أتحاول ما أمكن أتسقوتم الخير الإحسان دوفولكي حتى عاملن تمغارين. النبي صلى الله عليه وسلم يحرج فولي تعدان في تمغارت دي قيقيل أريد تنسى النبي صلى الله عليه وسلم حين صحان إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم هان واني تعدان في تمغارت ولي تعدى في قيقيل يظلمتن يزري لحد الناس يتعامل ديسن كلمه عمالة وريفولكين هان والعيذ بالله يوقع حيا الحرج بهري قوتن يوم القيامة هان رتش نقرب سبحانه وتعالى درد ديسي التعامل يتم وعملا يبه ليشقان يخصي يحاول الإنسان ما أمكن أدوري التعدو لا في تمغارت ولا في قيقيل ولا في كريق أن مخلوقنا ربي سبحانه وتعالى. إني دح النبي صلى الله عليه وسلم حين الحديث صحان الصحابنس إني إسن خيركم خيركم لأهله إني إسن هن العلامات ورقز فولكينين ورقز اللي كان أرقز سلم عقول أرقز اللي حين الخير يجي يوصل الأصل العلامات نس أجيسي الخير حتى عمول نس تمغارت نس إحنا لنس نرقز يسي يجي يوصل الأصل يجي يوصل ميد يحب النبي صلى الله عليه وسلم يحب ربيك صد ربي مستغرس نس رنزر تعمول نس تمغارت نس ماني كيغا خيركم خيركم لأهله هان واللي قيتوني فولكين واللي قيتوني مستغرس ربي واللي قيتوني قاني يوصل الأصل يخسي يجيسي يبين غير نحن معاملة نس تمغارت نس وأنا خيركم لأهلي. إن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة هنروك إلا ما يتعامل نكلمه عامل يفولكين تمغارت نزول نكي دروك إلا ما يصدر يعني أي السكم الخير اللي السكم حكيته مغارينينه. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمراح أن تعامل تمغارين نحن معامل يفولكين دينيح بأنه هاتي نكي أكل إزوار نرقز حتى عامل نسن تمغارين نسن ولكن لو رقز اللي يصدر أي صبر في تمغارت يتعامل ديس يفاصل خاطر يتهلو قيس يعني كليستينك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم.